إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا منقلة وموجود لا من علة ببره إلى خلقه معروف، وبإحسانه العميم الوفير العظيم موصوف، قطرة واحدة تخرج من بحار جوده تملأ الأرض جميعا ريا، ونظرة واحدة منه سبحانه بعين رحمته تصير إذا أراد وشاء كل كافر على الأرض وليا. وأصلي وأسلم على خير من علم وتعلم وتكلم، صلى الله عليه وسلم، خير الورى، سيد البشر، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود، محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه والملائكة، صلى الله عليه والملائكة، وأمرنا بالصلاة فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبي محمد عدد من صلى عليه، صلي على الحبيب محمد عدد من لم يصلي عليه، صلي على الغالي محمد كما أمرت بالصلاة عليه، صلي على الغالي محمد كما ينبغي أن يصلى عليه، صلي على الغالي محمد كما تحب أن يصلى عليه. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل فعجل فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما، ولا تنسى رسول الله يوما، فما أبه الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، فإن لقاء اليوم إن شاء الله بعنوان: الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك. لا شك أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم جاء في حديث الإيمان أنه من ستة عناصر، يبقى أركان الإسلام خمسة، اللي هي المدخل الأول، المدخل الأول الابتدائي للإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره، حلوه ومره. اليوم الآخر، ليه سمى الإسلام هذا اليوم يوم آخر؟ لأن ربنا اللي سماه كده، هذا هو وصف الله، أنه يوم آخر، أي آخر الدنيا، بعد تبدأ الآخرة، تبدأ الآخرة، تبدأ الجنة ويبدأ النار، يبدأ النعيم ويبدأ الجحيم، يبدأ الثواب ويبدأ العقاب، ويكون الخلود، قوانين أخرى، نظم مختلفة. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باليوم الآخر أن نؤمن به؟ لأن اليوم الآخر له أسماء عديدة: يوم الحساب، يوم الحاقة، يوم التناد، يوم الحشر، يوم تبلى السرائر، أسماء كثيرة. في هذا اليوم المسائل كلها بتظهر، من بعث، نشور، تطاير صحف. طبعا البعث بيكون المبعوثين من الإنس والجن أجمعين حفاة، ما فيش حاجة في رجليهم، عراة، ولا على جتتهم حاجة، غرل، يعني غير مختونين، لا يملكون شيئا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم وملكناكم في الدنيا وراء ظهوركم. لو أنت وأنا وكل الناس آمنوا باليوم الآخر ما كانش حد غلط خالص خالص. الإمام مسلم يروي لنا حديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. من عمرو بن العاص؟ صحابي. الرسول قال: أسلم الناس وآمن عمرو، أو أسلمت مكة وآمن عمرو. الرسول بشر عمرو بالجنة. سيدنا عمرو بن العاص فضل والي على مصر 10 سنين و3 أشهر، 4 في خلافة عمر، 4 في خلافة عثمان، والباقي في خلافة معاوية. سيدنا عمرو بن العاص فاتح الشام. عمرو بن العاص لما آمن باليوم الآخر، شو بيقول إيه بعد ما توحد الله في الحديث؟ بيقول الكلام ده إمتى؟ وهو على فرشة الموت يوم ما مات. اليوم الآخر ما يخليكش تشتم ولا تكذب ولا تسرق ولا تاكل حرام ولا تخش في عرض حد ولا تظلم مراتك ولا أولادك ولا تبقى شهواني ولا دنيوي، ولا تغفل عن ذكر الله، ولا تنسى فضل رسول الله ومحبته. أبدا ما تسيبش المصحف من إيدك لو أمنت باليوم الآخر. شوف سيدنا عمرو بيقول إيه في الحديث وهو بيموت، بيعيط والدوشه للحيطة. سيدنا عبد الله بن عمرو ابنه بيقول له: مالك يابا، زعلان ليه؟ ده النبي بشرك، ده انت في خير، ده انت. وقعد يقول له المناقب، يعني الفضائل والأوصاف اللي وصفها به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا ابني، أنا مرت علي في حياتي 3 مراحل: شر محض وخير محض ومرحلة خلط ما بين الاثنين. المرحلة الأولانية قبل الإسلام، لأنه أسلم سنة 8 هجرية، قبل الفتح، قبل فتح مكة بقليل. طبعا 8 سنين دول وال13 بتوع مكة كان عدو لسيدنا النبي وللدين صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا المرحلة الأولانية دي بتاعت الشر المحض دي، لو مت يبقى رايح جهنم، ما فيش كلام، شهادة. حديث في صحيح مسلم: يثبت ان اللي يموت مش على منهج النبي رايح فين؟ ما توحدوا الله، رايح فين؟ على النار. قال له المرحلة الثانية لما قذف الله نور الإسلام في قلبي، يبقى من الذي يقذف الأنوار؟ ما توحدوا الله، الله نور السماوات والأرض، من يهديه الله فهو المهتدي، قل إن الهدى هدى من؟ الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما قذف ربنا النور في قلبي ورحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان أبايعه على الإسلام، قلت له يا رسول الله ابسط إيدك، مد إيدك، فباسط يده، مد يده، فأبط إيدي، فقال ما لك يا عمرو شلت إيدك ليه؟ قبضت إيدك ليه؟ قلت أشترط يا رسول الله. قال تشترط إيه يا عمرو؟ تشترط ماذا يا عمرو؟ قلت أن يغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ يجب يعني يشيل المعاصي اللي قبله، وأن الهجرة إلى المدينة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبله. فلو مت، عمرو بيقول لابنه وأنا مت على كده بقى أيام النبي أرجو الخير والجنة، لكن أنا عشت بعد النبي المرحلة الثالثة اللي فيها تخليط، مسكت حكم وبقيت ريس وبقى سلطة ومعايا مال، ما توحدوا الله، وجماعة من الدنيا. طب واحد يسأل نفسه هل انت اي حد فينا؟ اولا سيدنا عمرو بن العاص كشف بتاع التركة بتاعته يوم ما مات كان كالآتي على ارجح الروايات، ساب 325,000 دينار، ساب 2,000,000 درهم، ساب ضيعات ب10,000,000 درهم، ما توحدوا الله، تركة سابها، جبع الفلوس دي كلها حطها قدام، قال يا ليتها تراب ويغفر الله لي، يا ريتها تراب وربنا يسامحني، وقعد يعيط. وبعدين قال لابنه عبد الله يا عبد الله، قال نعم يا ابي، قال له هات حته قماشه اسمها جماع واربط ايدي في رقبتي. عمرو بن العاص ما توحدوا الله، احنا بنعمل البدع ومتهيألك انك انت الملائكة هتستقبلك بالمزيكا في مدخل الجنة، طبلوا لك انت ده، مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا عمرو بن العاص الصحابي اللي الرسول قال آمن عمرو، شهادة مين؟ صلي عليه، بيقول لي بنربط ايدي في رقبتي. وبعد ما ربط ايده في رقبته قال اللهم انك امرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، وأرجوك الآن ولا يرجى إلا أن، آمنت بك وشهدت بأن محمدا عبدك ورسولك، وأمت طلع روحه، ما توحد الله. إيه الكلام ده؟ شوف شوف النهاية قد إيه، وهو كان بيقول قبلها إيه. ولذلك الإيمان باليوم الآخر ما يخليش واحد يطمع في الدنيا أبدا، ولا يبقى شراني، ولا يبقى شهواني، ولا يبقى كل هم سيرة الناس وجمع الناس والمناصب والكراسي والفلوس والعيال ومدح الناس وذم الناس، ولا يعجبه. أقول لك على حاجة، بعد ما توحد الله أول من آمن من الرجال من؟ أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق يا شباب الأمة ويا شيوخ الأمة ويا كل المسلمين، أول من أسلم، أغلى حاجة عند الإنسان إيه؟ نفسه وفلوسه. تقول عائشة في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنك يا أم المؤمنين ورحم الله رواة الأحاديث عن سيد المرسلين، تقول أنفق أبو بكر كل ما له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل 40,000 كانوا عنده كلهم صرفهم. ولذلك في الحديث الآخر لما سيدنا عمر بن الخطاب بقول النبي طلب مننا في يوم نفقة للدين، فقمنا نجيب نفق، فقلت ياد ايه اطلع جاري واسبق ابو بكر لكل مرة يسبقك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس في الخير شيء جميل، قال لك انا عايز اسبقه النهارده، وبالفعل جه قبل سيدنا ابو بكر ونصص ماله، والرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم في وش عمر كده قال له جبت ايه يا عمر؟ قال له نص الفلوس اللي عندي يا رسول الله، نص مالي، لو نص تركتي في الارض جبت لك نصها. شويه والغالي الصديق جاي وحط في حجر النبي الحاجه اللي جايبها على المفرش، فالرسول حب صلى الله عليه وسلم يعرف عمر ان ابو بكر لا يسبق مؤمن باليوم الاخر حق الايمان. فقال له يا ابو بكر، قال له نعم يا غالي صلى الله عليه وسلم، جبت ايه؟ قال له كل مالي. سبت لعيالك ايه؟ قال له سبت لهم الله ورسوله. قال عمر فما تجرأت ان انا افكر في يوم من الايام اسبق ابو بكر ابدا. الصديق انفق ماله في عمره 3 مرات في حياته على النبي، ضحى بروحه من اجل سيدنا صلى الله عليه وسلم. شوف رحلة الهجرة بس، يخش الغار ويسد الفتحات ويتقرص ويمشي قدام النبي ويمشي ورا النبي ويضحي، وفي غزوة بدر وفي كان هو الحارس بتاع صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب النبي. سيدنا أبو بكر الإيمان باليوم الآخر يغير سلوك. نعم، شوف سيدنا أبو بكر بيقول لما تولى الخلاف، لما بقى رئيس كبير، بيقول أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح الحق عليه، أجيب له حقه. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. ما ترك قوم للجهاد إلا ضربهم الله بالذل، وما فشت الفاحشة في أمة حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. ما توحد سيدنا وكر بيقرأ الرسالة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الطواعين والأوجاع والقرونة. شوف كلمة أبو بكر رضي الله عنه، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يبقوا بجحين في دول في دساترها الآن الزواج المثلي قانوني، رجل يتجوز رجل وست قانوني، حاجة عجيبة. على أرض من يمشون، ما توحدوا الله، وبنعم من يتنعمون، سبحان الله، واهب الحياة من الله، ومع ذلك يأخذون ما وهب الله لحرب الله. يسلط الله، صليت على النبي زي سيدنا أبو بكر ما قال، الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ما توحدوا الله، آدي راجل مؤمن بالله واليوم الآخر. تعال بقى لما تولى الخلافة وطلع 10 جيوش لقتال المرتدين، سبحان الله، بيقول للجيش ايه؟ وصية الصديق اللي مؤمن بالآخرة للجيش، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تحرقوا نخلا ولا تعقروه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا شاة أو تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعير إلا لمأكلة، وإنكم ستمرون بأناس فرغوا أنفسهم في صوامعهم للعبادة فاتركوهم وشأنهم. 10 وصايا، ما توحدوا الله، ده اللي مؤمن باليوم الآخر. إنما اللي مش مؤمن باليوم الآخر هتلاقي تصرفات مختلفة تماما. الذي غير أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أناس يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويئدون يقتلون البنات والقوي يأكل الضعيف ومظالم مظالم جاهلية، الذي غيرهم إلى أنهم صاروا صحبة لسيد المرسلين مدحهم الله في قرآنه الكريم فقال محمد رسول الله والذين معه. واو المعية، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عز من قائل، وقال عز من قائل للذين هاجروا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وأهليهم مدحهم الله كما سنبين. أسأل الله لي ولكم المغفرة والعافية فادعوه.